بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين فصل ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر ولو دبر حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب فإن ماتت أو رجع في تدبيرها دام تدبيره قلنا في الدروس الماضية إن العبد في الشريعة الإسلامية له أسماء فإذا قيل عبد قن كان عبدا خالصا وإذا قيل مكاتب أي كاتبه سيده على أن يدفع له شيئا من المال على قسطين ثلاثة أكثر فإذا ما تم دفع ذلك المال وهو عقد لازم من قبل السيد صار العبد حرا وإذا كانت العلاقة ما بين السيد وما بين عبده علاقة تدبير أي قال له أنت حر دبر حياتي ذكرا كان أو أنثى معنى دبر حياتي أي بعد موتي تصبح حرا في هذه الحالة يسمى هذا العبد مدبر الآن عندنا طبعا عندما نقول العبد يشمل العبد والأمة الذكر والأنثى ولدت مدبرة من نكاح من الممكن للسيد أن يزوج الأمة إما لعبد وإما لحر بشروط أما العبد مطلقا وأما الحر فينبغي أن تتوافر شروط في الحر ألا تكون تحته حرة صالحة للتمتع أن يخاف الوقوع في الزنا ألا يجد مهر الحرة عند ذلك ألا يقدر على التسري لا يجد ثمن أمة يتسرى بها عند ذلك من الممكن في كل هذه الأحوال أن ينكح أمة فإذا نكح أمة وكانت هذه قد حملت منه من الحر الذي ليس هو سيد بل هو زوج لا يعتبر ذلك تدبير كذلك إذا حملت هذه الأمة من زنا نقول في هذه المسائل كلها مثلا في هذه المسائل كلها ولدت مدبرة قال لها سيدها أنت حرة دبر حياتي من نكاح عرفنا النكاح أو من زنا زنت هذه الأمة جدها على سيدها هذا بالنسبة للحد لكن حملت أو حملت مثلا من شبهة لا يثبت للولد حكم التدبير يعني عندنا نحن الغالب أن يكون للولد حكم الأمة حكم أمه لكن في هذه الحالة إذا كان هذا الولد ليس من هذه الأمور التي ذكرها الشيخ ولدت مدبرة من نكاح أو زنا أو حتى من شبهة لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر أي عند موت السيد تكون الأمة حرة ويكون الولد الذي ولدته عبد ولو دبر حاملا كانت في حالة الحمل فقال لها أنت حرة دبر حياتي ولو دبر حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب يعني الولد يصبح تابعا لمن لأمه فإن ماتت أو رجع في تدبيرها دام تدبيره فإن ماتت الأمة في حياة سيدها عند ذلك أي انتقلت الآن والموت يقطع العبودية مطلقا أو رجع في تدبيرها رجوع في التدبير يعني إما أن يقول قولا وهذا القول مرجوح أو يتصرف بها تصرفا كالبيع مثلا عند ذلك لا تعود مدبرة لأنها انتقلت من ملك زيد إلى ملك عمرو مثلا. دام تدبيره، يعني بقي التدبير لمن؟ لهذا الحمل، لأنه عندما فعل شيئا أو كان الأمر قدر من الله عز وجل كالموت، ولم يتصرف في فعله مع الولد وكان الولد على قيد الحياة، دام تدبيره لأنه في الأصل كان مدبرا مع أمه. وقيل إن رجع وهو متصل، يعني ربما يطلق في الكلام أو يرجع مثلا عن مسألة التدبير والولد ما زال متصلا بها أي لم تلده، فلا يدوم تدبيره بل يبقى معها رقا وحرية. ولو دبر حملا صح، لو قال عن الحمل ها حمل فلانة الأمة التي هي عنده حمل فلانة حر دبر حياتي صح، لأن الصغير مهما كان صغير يسمى عبد، فإن مات عتق دون الأم لأن التدبير إنما كان للفرع لا للأصل. وإن باعها صح، هل يصح؟ كأن سائلا يسأل هل يصح بيع الأمة المدبرة؟ نعم. وكان رجوعا عنه، يعني كان رجوعا من السيد عن التدبير، وكذلك كان رجوعا عن تدبير الحمل الذي معها لأن الولد في البيع تابع لأمه. ولو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد، لو ولدت المعلق عتقها، من هي المعلق عتقها؟ علق عتقها بصفة، ولدت ولدا سواء كان هذا الولد من نكاح أو كان من زنا، وانفصل الولد لكن متى؟ قبل حدوث الصفة. مثلا قال لها إن انتصر مثلا الروم على الفرس فأنت حرة، الواقع. وبعد ذلك ولدت المعلق عتقها يعني قبل حدوث هذا النصر، ما له علاقة الآن الولد انفصل، فالتعليق إنما يكون لمن؟ للأمة فقط. إذا حدثت الصفة حدث العتق. وفي قول إن عتقت بالصفة عتق، هذا إذا قلنا يعني هل تعتبر كالحامل أم لا؟ طبعا القول الأول لأن الولد انفصل فصار لكل واحد حكم. ولا يتبع مدبرة ولد، ولا يتبع في المتن عندي ولا يتبع مدبرة ولد. إذا كان مدبرا يعني إذا قال لعبده بشكل عام قال له أنت حر دبر حياتي، وكان له ولد سواء كان ذكرا أو كان أنثى، المدبر يعني جنس لنفترض، في هذه الحالة الولد لا علاقة له لأن التدبير إنما كان لمن؟ لأحد الأصول. وجنايته كجناية قن، القن كما قلت في أول الكلام عبد خالص أي لا يتعلق به شيء، فإذا جنى المدبر جنايته تعود إلى المدبر، وجناية المدبر يعني هذا يكون التقدير كذلك كجناية قن، يعني ما دام وما زال الملك قائما على القن وقائما على المدبر تماما، فلذلك الجناية تكون لها نفس الأحكام. عند ذلك يعني معنى هذا، فإن قتل هذا المدبر بجناية مثلا عند ذلك هل يبقى مدبرا أم أو يباع فيها؟ في هذه الحالة بطل التدبير. لماذا؟ لتعلق الآن حق هذه الجناية برقبته، لكن إن فداه السيد بهذه الجناية ودفع من ماله فهل يبقى التدبير؟ نعم. ويعتق بالموت من الثلث كل من الثلث كله أو بعضه بعد الدين. يعني ننظر إلى المدبر، فهل يعتبر من رأس المال أو يعتبر من الثلث؟ قال ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين. حسبنا ديون وأموال الميت الذي مات السيد، وبعد ذلك وجدنا أن هنالك عبدا قد قال له سيده أنت حر دبر حياتك، فإن بلغ قيمة الثلث أكثر من قيمة العبد أو تساوي قيمة العبد قلنا للعبد أنت حر الآن بسبب التدبير، أو وصلنا إلى أن ثلث المال مثلا يساوي نصف هذا العبد ولا يحق للسيد أن يجعل وصية أكثر من ثلث ماله، وهذا يعتبر من الوصايا. في هذه الحالة يقع منه بالعتق ما يتناسب مع الثلث. يعني مثال قيمته 100 وإن التركة كانت 150، الثلث يساوي 50 فقط، عند ذلك نقول عتق نصف العبد. ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض، كإن دخلت في مرض موتي فأنت حر، عتق من الثلث. أولا قبل أن نبدأ بهذه الكلمات لابد أن نتعرف على شيء، وهو ما هو مرض الموت؟ قال الفقهاء كل مرض اتصل بالموت، كل مرض اتصل بالموت فهو مرض الموت. لكن قد يشعر الإنسان بأن هذا المرض هو نهاية حياته، فإذا كان هذا المرض هو نهاية حياته في هذه الحالة ماذا نقول؟ إذا قال في المرض إن دخلت أيها العبد في مرض موتي فأنت حر، إذن معلق عتقه على ماذا؟ على الدخول. كان من الثلث كان وصية، والله عز ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم فقط، وزيادة على الثلث لا يكون. أما إذا شفي بعد هذا ثم عاد إلى حياته من جديد فلا يعتبر هذا من الثلث، لأنه قال فأنت حر ووقعت وشفي، لا يعتبر هذا المرض مرض الموت، فيحسب من رأس المال كأنما استهلكه في حال حياته. إذن الواضح الأمر إذا كان قال إن دخلت في مرض موتي فأنت حر عتق من الثلث، وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض، يعني وجد التعليق في المرض فمن رأس المال في الأظهر. ولو ادعى عبده التدبير، يعني قال العبد دبرني سيدي فأنكره فقال السيد بل لم أدبره، في هذه الحالة على من نقول؟ قال فليس برجوع، يعني لا يعتبر الإنكار رجوعا من قبل السيد بل يحلف. نقول للسيد إن عبدك يقول إنك قلت له في هذه الحالة أنت حر دبر حياتي، يقول أنا ما قلت، إذن هذه دعوة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. عدنا إلى باب الدعوة والبينة. ولو كان بين العبد وما بين السيد، نعم عند ذلك يحلف السيد أنه ما دبره، فربما يقر وربما يجحد بعد ذلك. أما هل يحتمل أن يحلف بذلك يمينا أم لا؟ إن قلنا بقول الرجوع عن التدبير فله الحق أن يقول كنت دبرته ورجعت، وإن قلنا لا يصح الرجوع وهذا الأرجح عليه أن يحلف يمينا أنه ما دبر. ولو وجد مع مدبر مال، المدبر فقال مجد معهما المال أي شيء، لا يشترط يعني أن يكون ذهبا فضة أي شيء أعيان. فقال كسبته بعد موت السيد، وقال الوارث قبله، لأنه قبل موت السيد لا يملك العبد، وبعد الموت صار حرا فهو يملك. صدق المدبر بيمينه، نقول لا يوجد دليل عند الذي قال له إن هذا موجود قبل التدبير أو قبل الموت، فيقولون للعبد احلف يمينا بالله أن هذا المال الذي معك إنما كسبته متى؟ بعد موت السيد. وإن أقاما بينتين قدمت بينته، يعني الوارث قال وقام ببينة أن هذا المال الذي معه قبل موت السيد، والعبد قدم بينة وقال بل هذا المال كان عندي بعد موت سيدي، في هذه الحالة إذن بينتان تعارضتا، أيهما تقدم؟ الآن الوارث ليس بيده شيء والعبد بيده المال، بينة الوارث وبينة السيد متساويتان، بينة العبد وبينة الوارث متساويتان، أيهما نرجح؟ عندنا قاعدة لا رجحان بدون مرجح، وضع يد العبد على هذا المال ترجيح أم لا؟ أنا أقول ببينة أن هذا الكتاب الذي بيدك كتابي، وأنت تقول بل كتابي، كون الكتاب معك وتقرأ فيه وتعلق عليه إلى غير ذلك، هذه بينة إضافية أم لا؟ وضع اليد يعني زيادة في البيان، ولذلك يبقى هذا المال معه، تقدم بينة العبد على مقدم على بينة الوارث. بهذا ننتهي من باب التدبير. بعد ذلك قال الشيخ كتاب الكتابة، كتاب الكتابة لها أصل في كتاب الله عز وجل، كتابه أو عتاقه، نعم. ولذلك لماذا يسمى الإنسان كاتبا؟ كتب لأنه يضم حرفا إلى حرف فتصبح كلمة، ويضم كلمة إلى كلمة فتصبح جملة، ويضم جملة إلى جملة فيصبح موضوعا، وموضوع إلى موضوع فيصبح كتاب، كل ضم بمعنى الضم. ويقال تكتبت بنو فلان أي اجتمعت، ومنها تسمى الكتيبة لأن قائد الجيش يضم جنديا إلى جنديا إلى ضابط إلى إلى إلى سلاح، ماذا فعل بهذا الضم؟ ضمهم إلى بعضهم بعض فأحدث كتيبة، وهي كلها من الجمع. طيب لماذا؟ ما علاقة الجمع بباب الكتاب مع العبيد؟ العبد كاتبه سيده على أن يأتي بنجوم، ما نجوم أقساط يعني، كأنه باع نفسه بالتقسيط، فماذا يفعل؟ يضم نجما إلى نجم إلى نجم إلى نجم، بعد ذلك فإذا انتهى من هذا الضم أي دفع المقدار الذي عليه صار حرا. أما دليلها من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إذن دعوة من الله عز وجل لكل سيد إذا علم من عبده خيرا أن يكون له الحرية خير من العبودية، أن تكون الحرية خيرا من العبودية، فهذا مما يندب الله سبحانه وتعالى إليه، ويعتبر هذا الذي كاتبه قد أعتقه حقيقة مع أنه أخذ منه المال. لماذا؟ لأنه في هذين الشهرين أو الثلاثة التي قام فيها العبد فجنى ثم أعطى السيد، الأصل كان يجني ويأخذ السيد منه، معنى ذلك كأنه ما قدم شيء العبد، إلا أنه تركه يتصرف في نفسه، لكن يستطيع أن يتعب نفسه أكثر بدل أن يبقى 3 أشهر 4 أشهر، من الممكن في شهرين يصبح حرا. قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ما دام أنه لم يوفي الحق الذي عليه يبقى مكاتب. نعم. أما بالنسبة الأمر يقتضي الوجوب، هل الأمر يقتضي الوجوب هنا كل ما كان عنده عبد عليه أن يكاتبه؟ لا، هي مستحبة إذن وليست واجبة، وهذا ما بدأه الشيخ فقال هي مستحبة، خاصة إذا طلبها الرقيق في الدرجة الأولى. بعد ذلك قال: هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب. عاجز يأتي له السيد بالأطباء، جعل له بعض العبيد يمرضونه، يدفع له ثمن الأدوية فيقول: كاتبني. على أي شيء أنت تحتاج إلى مصاريف؟ أنا أدفع لك في كل يوم يعني ما يساوي نصف قيمتك مثلا، وهذا عطف من قبل السيد على من؟ على عبده، وهذا يعني أوجبه الإسلام. أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. فانظر إلى هذه الحالة التي وصل إليها العبد، فكأنه بدل أن يكون خادما صار يعني مخدوما، صحيح، لأنه مريض. فلا يقال والله هذا عبد مال، والله يا أخي اذبحه أوصه إلى غير ذلك، ارميه في الطريق. لا، نقول له: الإحسان إليه الآن أن تقوم برعايته حتى يموت، وبعد ذلك تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتدفنه في مقابر المسلمين إلى غير ذلك، طبعا إن كان مسلم. هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين، يعني لأنه إذا كان قويا على الكسب فإنه سيذهب ويأتي بالمال، وبعد ذلك يستطيع أن يحرر نفسه. قيل: أو غير قوي، يعني أحيانا الكسب لا ليس له علاقة بالقوة، بعض الناس كسبهم بفكرهم، وبعض الناس بتجارتهم، وبعض الناس بحملهم، وبعض الناس يعني كل واحد رب سبحانه وتعالى أعطاه شيئا، فالذي يحرك عقله أحيانا أحسن من الذي يحرك يده. ولا تكره بحال، يعني ما دامت توصل الإنسان إلى أن يصبح معتقا وتوصل العبد إلى أن يصبح عتيقا فلا تكره بحال. وصيغتها طبعا العقد لا بد له من صيغة، صيغتها: كاتبتك على كذا، نعم، منجما إذا أديته فأنت حر. إذا كان محطوط جعلت شكلت أديته خطأ، أديته يخاطب من؟ العبد. إذا أديته فأنت حر. ويبين عدد النجوم، يعني إذا أديت هذا المال على دفعة دفعتين ثلاثة تصبح حرا. ويبين عدد النجوم، يعني عدد الأقساط، وقسط كل نجم، يعني القسط الأول 5,000، الثاني 4,000، الثالث 5,000 ممكن، أو كانت متساوية مع بعضها البعض، فعلي 4 أقساط، كل قسط 5,000 خلال 6 أشهر 7 أشهر، يعني عند ذلك يصبح هذا العبد يعني حرا. لا يشترط أن تتساوى النجوم، يعني قال له 5,000 في النجم الأول، بدل أن يعطيه 5 أعطاه 3 أو أعطاه 7 ممكن، المهم مجموع المال اتفق معه على 20,000، مجرد ما تممت 20 عند ذلك يصبح حرا. لا يقال مباشرة لو دفع له، لا يستطيع أن يدفع مباشرة لأن العبد في الأصل لا يملك. ولو ترك لفظ التعليق ونواه جاز، يعني ما قال مثلا إن أديت فأنت حر، هذا اللفظ والشرط للتعليق كاتبتك على كذا منجما، دون أن يقول له إذا أديته فأنت حر، دون هذا التعليق، لكن في الواقع هو ضمنا يرى هذا الأمر. ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب، الأصل أن يقول له كاتبتك على كذا نجمين وإذا أديته فأنت حر، أو ينوي ذلك في قلبه. ويقول المكاتب قبلت، مثل بعت اشتريت، نكح زوجتك فلانة قبلت زواجها، وشرطهما تكليف وإطلاق. التكليف في هذه الحالة أن يقول طبعا السيد والعبد كل واحد منهما أن يكون بالغا عاقلا. عند ذلك أما لو كان صبيا هذا أو هذا، أو كان هذا أو هذا مجنونا، عند ذلك لا عبارة لهما. وشرطهما تكليف وإطلاق، وكتابة المريض من الثلث، يعني إذا كاتب فيعتبر ذلك من ثلث المال، فإن كان له مثلاه صحت كتابة كله. يعني إذا بدأ العبد، بدأ السيد يكاتب عبده في مرض الموت، نقول له إن كان لك في المقابل تملك عبدين آخرين متساويين مع هذا العبد، معنى هذا أنت تفعل ذلك في الثلث صحة. فإن لم يملك غيره وأدى في حياته 200 وقيمته 100 عتق، يعني لو أردنا أن نبيعه يساوي 100، لكن اشترط عليه أن يؤدي 200. افترض يا أخي لو ورثه وأنت تريد أن تبيعه يبلغ 100، لكن كان عقد الكتاب على 200، صح أم لا؟ صح. وإن أدى 100 عتق ثلثاه، يعني الأصل عندما يؤدي 100 وقيمته 100 صار مجموع 200 ولا يوجد غيره العتق. الآن لو قسمنا 200 على 3 كم تبلغ؟ كل واحد 2/3 عبد، صحيح؟ يعني 66 مثلا 1666، هذول الثلثين. لما أدى 100 وكان قد كاتبه، لو بقي سيبقى هو ويمكن أن يأخذ من الثلث، كونه تقدم بالمئة أخذ من الثلث الثاني، عند ذلك صار ثلث العبد حرا عن طريق الكتابة. ولو كاتب مرتد بني على أقوال ملكه، هذا العبد ارتد، أو نقول السيد هنا، ولو كاتب مرتد بنى على بني على أقوال ملكه، معنى بني على أقوال ملكه، نقول إن عاد إلى الإسلام عاد المال إليه صحة الكتابة، وإن بقي على ردته ومات عليها فماذا نقول في هذه الحالة؟ ماله إلى أي شيء؟ ماله صار لبيت مال المسلمين فينا. وإن كان في زمن الردة فهذا المال موقوف، إن عاد إلى الإسلام عند ذلك سرى ذلك تلك الكتابة، وإن لم يعد توقف، نعم، لأنه يصبح ملكا للأسر. فإن وقفناه بطلت على الجديد، ولا تصح كتابة مرهون. عندي عبد استدنت مالا وبعد ذلك جعلته رهن، هل أكاتب هذا المرهون؟ هل تستطيع أنت لو وضعت الآن قطعة ذهبية رهن عند شخص، هل تستطيع أن تبيعها؟ لا تستطيع، لذلك كتابة المرهون لا يصح. هل تستطيع أن تكاتب مكرا؟ أكريت عبدا لسنة، تقول الآن كاتبتك، كيف لا يجتمع عقدان على واحد، إما عقد الكتابة وإما عقد الكراء. وشرط العوض كونه دينا، لو قال لا أنا أدفعه نقدا، أنت لا تملك نقدا حتى تدفعه، والعبد بالأصل لا يملك، مؤجلا يعني إلى قسطين 3 حسب الأشهر القادمة. ولو منفعة، أي ولو كان هذا المنفعة مثلا إن استطعت أن تدفع لي مثلا أجرة هذا المستودع لمدة 6 أشهر فأنت حر، يعمل العبد ويسدد لصاحب المستودع منفعة بدل أن يأخذ مالا. الآن النتيجة واحدة، أجرة المستودع في كل شهر 1000، 6 أشهر ب6000، كاتبه على 6000 أو كاتبه على منفعة هذا المستودع، نعم. ومنجما أي مقسطا بنجمين فأكثر، أي لا يصح أن يكون دفعة واحدة، لا بد من دفعات. وقيل إن ملك بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم. واحد مبعض قال لسيده كاتبني، كان يجمع مالا في حال حريته، كان يعمل يوما لنفسه ويوما لسيده، فإذا كاتب بعد ذلك هل يصح هذا الأمر؟ نعم يصح، ويدفع مباشرة ويصبح كأنما اشترى نفسه بعضه العبد ببعضه بما كسبه، يعني بعضه الحر. ولو كاتب على خدمة شهر ودينار عند انقضائه صح. كاتب على خدمة شهر، قال من الآن أنت تخدمني، والخدمة مثلا أن تضع لي الطعام 3 مرات في اليوم وتعطيني في آخر الشهر فوق ذلك دينار، أي هو عنده متفرغ لأن يذهب إلى عمل آخر فوق الخدمة، فهل يصح هذا؟ يصح. أو مثلا في هذه الحالة، أو قال له إن الخدمة كانت خياط مثلا، تخيط لي ثوبا وتعطيني دينارا، خياط وذهب ليعمل خياط فكانت أجرة الثوب دينار والدينار الثاني مثلا فكأنما كتبه على دينارين، أو على أن يبيعه كذا فسد، لأنه في الأصل لا يملك ذلك الأمر. نعم. أو يشتري منه ثوب بكذا، كل ذلك لا يصح. ولو قال كاتبتك وبيعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف وعلق الحرية بأدائه، فالمذهب صحة الكتابة دون البيع. قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف، من علق؟ هذا عقد ثاني، أما عقد الكتابة يتشوف إليه الإسلام، فإن أدى الكتابة تماما ولم يشتري الثوب صار حرا، صار حر. ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه فالنص صحتها. قال لهم للعبيد كاتبتكم على أن تدفعوا لي كذا وكذا 1000 دينار مثلا ويدفع على قسطين، وقال إن أديتم ذلك وعلق عتقهم بأدائه فالنص إن أدوا هذا المال عند ذلك، إن أديتم هذا المال فعند ذلك تصبحون أحرار، يصح ذلك؟ نعم. ويوزع على قيمتهم، يعني خاطب 10 فقال إن جئتموني 10,000 دينار في كل شهر 1,000 دينار فأنتم أحرار، معنى ذلك أنه قال لكل واحد إن جئتني في كل شهر 100 معنى ذلك كل واحد معشرهم والألف يدفع كل شهر، نوزع 1,000 على 10 كل واحد ماذا يأتي 100 100، فمن أدى حصته عتق، لا يقول له حتى يؤدي بقية زملائك، لا، الآن أنت كاتبت 10 على 10,000 وزعنا 10,000 على 10 بلغ لكل واحد 1,000، فإذا أدى كل واحد 1,000 عند ذلك صح ذلك الأمر، ومن عجز أو عجز نفسه عند ذلك بقي رقيقا، وتصح كتابة بعض من باقيه حر. المبعض هل تصح كتابته؟ نعم، فلو كاتب كله صح في الرق في الأظهر، وتصح كتابة بعض من باقيه حر، فلو كاتب يعني هذا العبد كله صح في الرق، يعني صح في الجزء الرقيق فقط، ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن، يعني أنا وإياك شركة في عبد، فهل أستطيع أن أكاتب العبد على جزء منه؟ لا، إما بالإذن وإما فيعتق كل بالكتابة أو يبقى عبد. وكذا إن أذن أو كان له على المذهب، ولو كاتباه معا أو وكلا شخصا يعني أن يكاتبه صح إن اتفقت النجوم وجعل المال على نسبة ملكيهما، كاتبوه على 3,000 هذا يأخذ وهذا له الثلث وهذا له الثلثان، يدفع 1,000 لمن له الثلث وال2,000 لمن له الثلثان، وجعل المال على نسبة ملكيهما، فلو عجز فعجزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه فكابتداء عقد. يعني قال عجز، عندما يعجز يعني لا يستطيع أن يتمم، لا يوجد أسواق، لا يوجد عمل، عند ذلك يختار العبد أن يبقى سيد. قال الآخر لا، أمد لك في الأجر على أن تكون، أن تأتيني بعد شهرين أيضا. عند ذلك قالوا كابتداء عقد جديد، وقيل يجوز. ولو أبرأ من نصيبه أو اعتقه عتق نصيبه وقوم الباقي إن كان، وقوم الباقي إن كان موسرا. قال نصيبي منك حر، يعني ربعك ثلثك نصفك حر. عند ذلك نقول أنت مزر أيها القائل؟ قال نعم. نقول يسري عليك بقية العبد، فتقول كم يساوي هذا العبد؟ قوم عليه، يساوي 1000. اعتقت النصف ب500، تكلف أن تدفع لشريكه 500 من أجل أن يصبح حرا. ثم قال الشيخ فصل، والحمد لله رب العالمين.